لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نذكر النصوص التي بدأنا ذكرها في حرمة قتل النفس بغير حق، النفس التي حرم الله، النفوس، الدماء المعصومة. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولا يقتل الإنسان نفسه. ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك. يعني الآية فيها قولين هو جمعهم، عشان كده جبنا كلامه هو شخصيا. الأكثر من العلماء: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا. ولكن القول على ظاهر الآية، وهو أولى بلا شك في الدخول فيها، أن يقتل الإنسان نفسه، وهو الانتحار المحرم. فجمع بين القولين وأدخلهما في عموم الآية، لأن أخاك كنفسك، ونفسك محرمة عليك أن تقتلها، ونفس أخيك محرمة كذلك. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. الحبة حبة الغلة دي. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. حديث رواه البخاري ومسلم. قال السرخسي في كلامه عن الأسير: وليس له أن يقتل نفسه ولا أن يعين على قتل نفسه. يعني ما يشجعهمش إن هم إيه يقتلوه، ولا يعمل حاجة عشان هم يقتلوه، مع إنه عارف إن هو ما فيهاش إيه، حمك الله ما فيهاش فايدة. قصة أصحاب الأخدود استثناء من هذا الأصل. لماذا؟ لأنه يترتب عليه إيمان الناس. هذا ميزان مصالح ومفاسد، يبين أن ميزان الدين أعظم. فإذا كان إيمان الناس وهم كفار يتسبب، إذا كان يتسبب إليه قتل نفسه، كان ذلك مشروعا وإن لم يكن واجبا. لا، ده احنا هنا بنتكلم على انه بيتسبب، يدل على كيف تقتلون، او يفعل فعلا، يعمل هياج مثلا كده، هو عارف انه مش هينفع 100% او 99% مش هينفع، بس يعمل ايه، هيموتوه يوم يقول عشان استريح. بل هو معذور اولا فيما يتكلم به. يعني ما شايفين الغلام دل على قتل نفسه، ولما تعذب دل على الراهب، مش كده؟ مع ان الراهب ده هيتقتل هيتقتل، ومع ذلك لم يلم على ذلك، بل هو من اولياء الله، معذور من يتكلم. فاذا تكلم بكلام من الكفر كان معذورا، ولذلك لا يعني حاجة له الى قتل نفسه. الاسير ليس له حاجة الى قتل نفسه. قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي: من امتنع من المباح حتى مات كان قاتلا نفسه متلفا لها عند جميع أهل العلم. لو امتنع من أكل المباح من الطعام معه حتى مات كان عاصيا لله تعالى. وفي الحقيقة الخنزير والميتة مباحة في حالة الاضطرار، عشان نعرف قضية الامتناع عن الطعام، الاضراب عن الطعام الى الموت. البعض بيوصل للموت فعلا ويقعدوا يمدحوه ويقولوا الشهيد ونحو ذلك، وهو اللي ايه؟ قتل نفسه. التمثيل ماشي، يمثل عليهم ان هو ممتنع، بس ما ينفعش ان هو يطبق حقيقي الى درجة ان يعجز عن القيام في الصلاة. من عارف عايز يطلع، عايزهم يطلعوه ماشي ايا ما كان. بنقول اضرب عن الطعام ده درجته ان هو ما يوصلش الى ايه، الى لا ده ما دون ذلك قتل نفسه يبقى بلا شك كبيره من الكبائر. احنا بنتكلم على انه هو مش هيقدر يؤدي الواجبات، انه هو مش هيقدر يقف في الصلاه. محتمل، بس المهم ان ده ما يستبحش به ذلك الا ان يعلم في شريعتنا ذلك. بس ده مش هيتعرف ان الناس دي هتؤمن ولا لا. في ناس شافت المعجزات الكبرى وما امنتش. بس نفس مش موانع ممكن يكون حاجه زي كده، بس ما يقولش افتراضها. ما هو ده مفهوم المعنى، ما هوش مجهول المعنى. يعني ده مفهوم المعنى انه بيستجلب ايه؟ عطف الناس علشان يكون خطوة لاستجلاب ايمانهم. هو غلب على ظنه ذلك. قال القرافي المالكي: لو منع من نفسه طعامها وشرابها حتى مات فإنه آثم قاتل لنفسه. قال ابن قدامة الحنبلي: قال الأثرم سئل أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد، عن المضطر يجد الميتة ولم يأكل، فذكر قول مسروق: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار. هذا اختيار ابن حامد، وذلك لقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وترك الأكل مع إمكانه في هذه الحال، في هذا الحال إلقاء بيده إلى التهلكة. وقال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولأنه قادر على إحياء نفسه بما أحله الله له فلزمه كما لو كان معه طعام حلال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: حديث عبد الله بن حذافة في امتناعه من شرب الخمر قبل أن يضايقني لأعلم أنك حل لي. مصر. قصة عبد الله بن حذافة ليس فيها أنه أوشك على الهلاك، ولا حتى أنه عجز عن القيام في الصلاة في أكل الخنزير وشرب الخمر. وكان اكل خنزير، شرب خنزير، اكل خنزير. يعني شيخ ده المدخن ده يظن يدخن لحد ما يموت وقتل نفسه؟ نعم، المدخن ياخذ السم ويتحساه الى ان يموت بسبب التدخين، كبيره من الكبائر لو مات بسببه، وهو غالبا يموت بسببه. طب اصبر. وقال رحمه الله ابن تيمية: والمضطر يجب عليه، يقول الأكل عند الضرورة واجب. قال مسروق: من اضطر إلى الميتة فلم يأكل فمات دخل النار. وقال رحمه الله: والمضطر يجب عليه أكل الميتة في ظاهر مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. وجاء في الموسوعة الفقهية وإلى هذا أي وجوب الأكل منها للمضطر ذهب الحنفية وهو الراجح عند المالكية والشافعية والحنابلة. ودليله قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا شك أن الذي يترك تناول الميتة ونحوها حتى يموت يعتبر قاتلا لنفسه وملقيا بنفسه إلى التهلكة، لأن الكف عن التناول فعل منسوب للإنسان، الكف فعل. وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله: ما رأي سماحتكم في الإضراب عن الطعام؟ فكثيرا ما نسمع في الإذاعات ونقرأ في الصحف أن أناسا يضربون عن الطعام احتجاجا على بعض الأحكام، وهؤلاء غالبا ما يكونون من المسجونين، فما حكم من توفي وهو مضرب عن الطعام؟ فأجاب: حكم من توفي وهو مضرب عن الطعام أنه قاتل نفسه وفاعل ما نهى الله عنه، فإن الله سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن المعلوم أن من امتنع عن الطعام والشراب لا بد أن يموت، وعلى هذا فيكون قاتلا لنفسه. ولا يحل لإنسان أن يضرب عن الطعام والشراب لمدة يموت فيها. أما إذا أضرب عن ذلك لمدة لا يموت فيها وكان هذا السبب الوحيد لخلاص نفسه من الظلم أو لاسترداد حقه فإنه لا بأس به، إذا كان في بلد يكون فيه هذا العمل للتخلص من الظلم أو لحصول حقه فإنه لا بأس به. أما أن يصل إلى حد الموت فهذا لا يجوز بكل حال، بل ذكرنا أن هذا الأمر إنما هو إذا كان يؤدي إذا بشرط يجوز بشرط أن لا يؤدي إلى ترك واجب كالقيام في الصلاة. وأما حديث خالدا مخلدا فيها أبدا فهذا هو، طبعا احنا عشان هنا عشان في باب التحذير من القتل وقتل النفس فهذا لم نذكر تأويله، لكن تأويله المعروف أنه من فعل ذلك كافرا مستحلا أو غيره، فهذا عذاب الكافر مخلدا في النار بنفس الطريقة ونفس الألم. يعني هذا الوعيد عام، من فعل هيخصص منه من مات على التوحيد، ده أحسن الأقوال. عشان نخرج من خلدة فيها مخلدة، ما هو ده عام بنقوله مش ده عام، وعندنا أدلة بتقول: ما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. فإذا فضلت معاه لا إله إلا الله عند موته إلى أن مات فهو مخصص من هذا العموم. يدخل في ذلك بقى اللي العلماء اللي بيقولوا من فعل ذلك مستحلا ماشي، ويقول لي يقولهم من فعل ذلك يعني آبيا الشرع أو غير ذلك مما يقال، يعني صح حاجة نتعال دعام. طبعا في تفسير تالي خالدا مخلدا فيها أبدا بمعنى طول المكث، وقد قال سبحانه وتعالى قال حالا بس اصبر، قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا. يبقى في أبدا وهم هيتمنوا فين؟ في النار. يبقى هذه الصيغة تحتمل أن يكون مقصودا بها طول الزمان، الزمان الطويل، ولا يلزم أنها بمعنى اللانهاية في اصطلاحنا، لأن الله هو الذي قال ولن يتمنوه أبدا وهم كفار في النار، وقد قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فدل ذلك على أن أبدا إذا دل دليل على معنى أنه طول المكث فيلزم القول به، ده اسمه تأويل. إذا كان دليله صحيح يبقى تأويل صحيح، إذا كان تأويل إذا كان دليل ضعيف يبقى تأويل ضعيف ولا يقبل، دليل باطل يبقى تأويل إيه؟ باطل. ماشي كده؟ فيبقى عشان كده قلنا الصحيح إن ده صيغة استعملها النبي عليه الصلاة والسلام كأشد ما يكون في بيان الإيه؟ التغليظ والتجديد، فلا يناسب أن يكون المقصود بها طول المكث. يعني إحنا مع القول الأولاني بتاع التخصيص إنه عام قد خصص، يدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام للذي قطع براجمه اللهم وليديه فاغفر، مع أنه قتل نفسه بحديدة، حديدة يعني إيه؟ على حدة، فهو قطع براجمه بذلك شرايين يده، وهو حديث في صحيح مسلم، فدل ذلك على أن هذا لمن مات على التوحيد يمكن أن يغفر له، ومن مات منافقا أو كافرا لم يغفر له. يبقى لازم توضح له وكثر الموضوع مش ممكن عمله زي موضوع مسألة الصلاة. صحيح، ممكن لأن الرسول أطلقها، خد بالك. فممكن مثلا في بعض الشباب نقولها على الإطلاق ونسكت، تمام، لكن لو مثلا في وسط العوام، تمام، صحيح. في أدلة فصل في أدلة السنة النبوية، ولقد وردت السنة كذلك بتغليظ تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، سواء كانت نفسا مسلمة أو نفسا كافرة. نفس كافرة حرم الله قتلها، أي نعم، كما سيأتي بيانه. نفس معاهد، من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. قال فإنه لا تلازم بين وصف الكفر وبين جواز القتل، فقد يكون الإنسان كافرا ومع ذلك يكون معصوم الدم والمال، وهي المسألة التي اختلطت على الكثيرين. والملاحظ في هذه الأحاديث التي ورد فيها التحذير من قتل النفس كما ورد في القرآن لم يخصها بالنفس المؤمنة، لأنه كما ذكرنا هناك أنواع من الكفار قد ثبتت له عصمة الدماء بأنواع من العهود. يبقى في كفار ما يتقتلوش عشان العهود، في كفار ما يتقتلوش عشان لابد أن يدعوا أولا إلى الإسلام قبل أن يقتلوا، فإذا لقيت عدوك المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، إذا لم تأتيهم دعوة الإسلام فقتلهم كان آثما. في في مسلمين مستحقين القتل والقتال، وفي كفار وممنوع من قتلهم ومحرم قتلهم، الصبيان والإيه؟ والنساء والأجراء، لا تقتل امرأة ولا عسيفا، فالعسيف اللي هو الأجير اللي هو لا دخل له بالقتال. وفي كفار لو قتلهم يترتب على ذلك ضرر للمسلمين، لا يعني حرمته ولكن لضرر المسلمين، لا تذعرهم عليه، لا تحدثن شيئا، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. يعني الشيطان بيعمل إضلال لواحد يقتل كافر حربي عشان الأضرار اللي هتحصل على المسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. خرج من طاعة الإمام وفارق الجماعة جماعة المسلمين، يبقى الإمام الخليفة يعني، فمات مات ميتة جاهلية، يعني مثل حال أهل الجاهلية في التفرق والاختلاف. ومن قاتل تحت راية عمية أو عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة، ولذا سماها عمية، من العمى، العمية الضلالة، الأمر الأعمى كما قال أحمد بن حنبل، لا يستبين ما وجهه. قال إسحاق: هذا في تهارج القوم وقتل بعضهم بعضا كأنه من التعمية وهو التلبيس. قال: ومن خرج على أمتي بسيفه يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. رواه مسلم. نعوذ بالله. يعني إذا ذكر صلى الله عليه وسلم المؤمن وذكر ذي العهد في من تبرأ منه، في من قتل المؤمن ومن لم يفي بذي العهد. قال الشيخ أبو العباس أحمد الأنصاري القرطبي: وقوله ومن قاتل تحت راية عمية روايته بكسر العين وتشديد الميم والباء ويقال بضم العين، يعني تنفع عمية زي ما كنت بقولها. قرأنا كلام أحمد وإسحاق: يغضب لعصبة أو ينصر عصبة، هكذا رواية الجمهور بالعين والصاد من التعصب. وقد رواه العذري غضبة، يغضب لغضبة، والأول أصح وأبين، ويعضده تأويل أحمد المتقدم. ولرواية العذري وجه، وهو أنه يريد به الغضب، والغضب الذي يحمل عليه التعصب، يعني رجعت للعصبة مرة تانية. وقوله من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، البر التقي والفاجر المسيء، فيه دليل على أن ارتكاب المعاصي والفجور لا يخرج عن الأمة، إنه قال خرج على أمتي وقال فيها فاجر، مش كده؟ برها وفاجرها، يبقى في فجور يظل صاحبه ضمن الأمة. وقوله لا ينحاش أو لا يتحاشى، أي يجانب ولا يميل، يقال انحاش إلى كذا أي انضم إليه ومال، وفي الروايات الأخرى يتحاشى من المحاشاة بنفس المعنى. لابد أن يميل عن المؤمن، يمتنع من قتله، ولا يفي لذي عهد بعهده، يعني به عهد البيعة والولاية، بل الظاهر أعم من ذلك، يشمل المعاهدين. وقوله ليس مني ولست منه، هذا التبري ظاهره أنه ليس بمسلم، وهذا صحيح إن كان معتقدا لحلية ذلك، إن كان معتقدا لحلية ذلك، وإن كان معتقدا لتحريمه فهو عاص من العصاة، مرتكب كبيرة، فأمره إلى الله. ويكون معنى التبري على هذا الحال أي ليست له ذمة ولا حرمة، بل إن ظفر به قتل أو عوقب بحسب حاله وجريمته. ويحتمل أن يكون معناه ليس على طريقتي ولست أرضى طريقته، كما تقدم أمثال ذلك. وهذا الذي ذكره في هذا الحديث هي أحوال المقاتلين على الملك والأغراض الفاسدة والأهواء الركيكة وحمية الجاهلية وقد أبعد من قال إنهم الخوارج، فإنهم إنما حملهم على الخروج الغيرة للدين لا شيء من العصبية والملك. قلت ما قاله عن الخوارج أنهم لم يخرجوا عصبية خطأ، بل عصبية لاتباع أهوائهم وأهواء قادتهم وللقتال على الجاه الذي يبدو طالبه أمام الناس أنه أشد حرصا على الإخلاص والتقوى والعدل، وكل ذلك رياء ونفاق، كما قال ذاك الرجل اتق الله يا محمد. في أخرى إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يعني عايز يظهر مخلص بيدور على الإخلاص بيدور على التقوى. هذا المجرم يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غير مخلص ولا يريد وجه الله، كما يتهمه بالظلم والفجور وأنه لا يتقي الله. فانظر كيف فعل الهوى والغلط بصاحبه ولا يضر. وقال ابن حجر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكنهم أخطأوا التأويل حرفوا التنزيل. فالمسلم في ساعة من دينه وفي فسحة من ذنوبه التي هي دون القتل، حتى يباشر القتل ظلما وعدوانا فيضيق عليه الأمر لعظم شأن الدم، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري. قال ابن حجر لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما من دينه، بيقول من الدين في رواية الكشميهني من ذنبه، لا يزال في فسحة من ذنبه. مفهوم الأول أن يضيق عليه دينه، ففيه إشعار بالوعيد على قتل المؤمن متعمدا بما يتوعد به الكافر. ومفهوم الثاني أنه يصير في ضيق بسبب ذنوبه، ففيه إشارة إلى استبعاد العفو عنه لاستمراره في الضيق المذكور. وقال ابن العربي تكمل كلام ابن حجر الفسحة في الدين ساعة الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره، والفسحة في الذنب قبوله الغفران بالتوبة، حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول. نعوذ بالله، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.